بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله لا أدعو أن أقوم لله في سبيل الله ولا بالمحبة والإحسان لم يدعى للمؤمن شيطان لا تجميل للسعيد أو الإحراق للسريع بإحراق تصوير الفتيات والنساء تدعى عليها على أشرطة الدين فتيات تحت الطلب والتوصيل إلى شرطة الدعاء. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كنت أجريت اتفاقا مع صاحبة صالون مشهور على أن تقوم بتصوير بطونات المحل عن طريق الكاميرات المحلية حتى بدأت اللقطة الحاسمة. لقد كانت هذه اللقطة ذات القوام المنشور الذي أحدث الجميع جنس العالم فحسن نساء الخلف المحرمة وتجنبوا ما لا يليق بالمسلم إن الزنادين الخين أطرفت دوسان الوقى من قبل بيت إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة شهادة حسن التفق أن الصارون الذي أحمل فيه لا هو إلا مكان لتنظيم وتوفير عمليات التعارف سائدة عيال إن أستاذ الصالونات بين فيها وصلت إلى قناعة كبيرة أن هذه الصالونات ما هي إلا كتار تدار من خلفه أعمال مشبوهة فهارت هذه هي غرفة العشاء تفقد فيها لقاءات العشق البريء بين الحبيب وحبيب سائدة عيال. إذا دخلت إلى الصالون أسقطني عاملة الصالون كوب عصير فشعرت بالواقع وكاد يغنى أقول المرأة الحبيبة التي تفتاد هذه الصالون بعدما علمت حال هذه الصالونات كيف تأمنين على نفسك بين يدي قوم يتاجرون أيها الرجال الكرماء لا يضع الإنسان نساءه في موضع غريبة فيرجو لهن النداء تخدعوا لما يراد بالمرأة إن محاول الهدم في كل مكان تلاحظها تحاصرها تريد حكم طرح احتفظها ان دعاة الباطل لن يكفوا عن مراه الرضا للانتاج الاعلامي وتوزيع تقدم خلف الابواب لقضيه الشيخ سالم العجم بيده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فإن الدنيا دار بلاء وفتنة لا تثبت على قدم ولا تدوم على حال تتقلب بتقلب الأيام والليالي وتلك الأيام نداولها بين الناس يوم علينا ويوم لنا ويوم مساء ويوم مصر الدنيا طويلها قصير وكثيرها حقير والمتأمل فيها إن هو إلا في غروب في كل يوم لها جريح وقتيل ومريض عديد الفتن فيها تتقلب في الأمواج السائرة يرقق بعضها بعضا كلما مضت فتنة خلفها ما هو أشد منها وكلما ضربت شمس الفتنة في أرض أشرقت في أخرى والابتلاء فيها لم يسلم منه احد فمن مبتلى بالشر ومن مبتلى بالخير ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون فقد فالدرس سنة الله في المؤمنين أن يتبعهم على حسب إيمانه، فمن ازداد إيمانه زيد ابتلاء، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبتلى المرء على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه البلاء. والمراد بالدين هنا الإيمان الذي يثبت عند نوازل البلاء، فإن المؤمن يبتلى على قدر ما يحمله إيمانه من وارد البلاء. إذا قالوا إن البلاء بمخالفة دواعي النفس والطبع من أشد البلاء، فإنه لا يقدر عليه إلا الصديقون. ألا وإننا نعيش في زمان كثر فيه الفتن والشرور، في كل يوم تظهر فتنة جديدة تقوي ما قبلها. قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشد. وقد كثرت وسائل الانشراف والصد عن سبيل الله، حتى صار المتمسكون بآثار الهدي الأول غرباء في هذا الزمان. فإن تكلمت عاينت بأم عينك حقيقة الغربة، وإن سكت خفت على هذه الأمة الصدر. ولقد صار حال المصلح بهذا الزمان كما قال أويس القرني رحمه الله تعالى: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع للمؤمن صديقا. نأمرهم بالمعروف فيسلمون أعراضا ويجدون على ذلك أعوانا من المسلمين. وأيم الله لا أدع أن أقوم لله دينا بحق. ألا وإن هذه الكلمات التي سأتحدث بها هذه الليلة هي عن موضوع خطير انتشر في المجتمعات انتشارا مالكا، ورأيت من الواجب التحدث عنها، حيث انه صار مأوى للفتنة وسبيلا من سبل الشيطان، وبابا للولوج في شر لا خلاص بعده. فكم كان له من ضحية، وكم أوقع من دليل. انني لا أبالغ ولا أدعي فوق المعروف، سأذكر شيئا مما عندي، ولولا الحفاظ على سمعة الناس مخافة أن إذا ذكرت قصصهم عرفوا، لتكلمت والله بما يدمي القلوب ويجرح الأحلام. إن هذه الكلمات إخواني تتحدث عن موضوع خارونات التزيير النسائية أو المشاغل النسائية بعبارة أخرى. هذه الأماكن التي تزينت بالرغيم وكثرت كثرة غير معقولة تفوق الوصف، ويدور في داخلها ما يغضب الرب ولا يرضى به كل خالد. لا تظنن أن فيما سأذكره مبالغ، فقد يستمع غيره لهذه الكلمات فيضحك ويرى أنني لم أذكر شيئا بالنسبة لما يعرفه هو من كثرة الوقائع والأحداث. وقد يرى آخر قصورا في الطرح بالنسبة لهذا الموضوع، ولكن مما يسليني أملي أن تكون هذه الكلمات خطوة في طريق الإصلاح. فلا تصدم إذا تعرضت عن كثر على نوعية تلك الشريحة من عامل الدين، ولا تبادر إن علمت أنه في كثير من البلدان أصبح الصالون أداة لاستجلاب العفيفات نحو الصفوف، وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأثما وعويلا. لا يكفي أن تتأثر بما تسمع، ولكن بعد أن تستمع لهذه الكلمات صدق السماع بها. ألست بمتحمس؟ ستسمع بها وتعرف إلى أي مدى وصل بها الحال. وإلا ما الهدف من حديثي حول هذا الموضوع؟ وما الذي يشغلني بالكلام حوله؟ إن الحديث حول واقع هذه الصالونات يتلخص في أمرين: أحدهما الانحرافات الأخلاقية التي تدور بين رجحات هذه الصالونات، والثاني المحرمات الشرعية التي تمارسها هذه الأعمال. وقلما يخلو الصارون تجميل من أحد هذين الأمرين هذا إن خلا منهما جميعا. إذا ما جفرهم على فساد تبين فيه الإهمال الطبيعي. لقد كثرت وسائل الانحراف التي تدور في هذه الصورة واستبحل خطرها وأسرع الناس إلى هذه الأوتار الدنيئة جهلا منهم بواقعها من جانب وتساهلهم في المحظورات الشرعية من جانب آخر. ولذلك كان من الضروري ولا بد من إلقاء الضوء على الجانب الخفي لهذه الصورة حتى يبدو جليا لتعرفه. إننا عندما نشوف بعض الوقائع ونخرج بعض القصص التي تدل على المستوى الهابط الذي تتصف به عاملات التجميل ويتأملها المنصف اللبيب تأملا صحيحا يتضح له أمور مهمة. منها أن المرأة العفيفة ذات الأخلاق الرقيقة لا ترضى أن تكون عاملة في هذا المستوى، كما أنه يصل إلى قناعة الشديدة أن هذه الصالونات هي صالونات بؤرة الأخلاق، لأن العمل الذي يقوم بأمثال هؤلاء النسوة المفرطات لن تكون حاله مرضية بحال الأحوال. هل يحصل أن بعض الصور التي لا تصدق توجد بين جدران هذه الصالونات؟ تأمل في تحقيق طويل حول هذا الموضوع جاء فيه ضحايا الصالونات تستقل أعراضهن بتوليد المتعة في المحرمة وهن لا يعلمن. تصوير الفتيات والنساء شبه عاريات على أشرطة دينية، فتيات تحت الطلب والتوصيل إلى شرطة الدعارة. هذا العمل في الخفاء، الخفاء النسبي المتضح للكثير، وأما في العلن فكذلك لا يظن حاضر. ولو أردنا أن نغوص في التفاصيل شيئا ما لقرأنا ما يؤلم القلوب ويزرع العزة، ولكن قبل ذكر ذلك يجب أن تعرفوا أيها الأفاضل، يجب أن تعرفوا أيها الأفاضل أننا نخاطب ثلة لا زالت تتمسك بالعفاف الأصلي للمصانع، أخذ التدين والعزة والحياة ديانة وقناعة لا عادات موضوعها. فلهؤلاء أقول هذه حال الصالونات التجميل يأخذ الحياة، فهل ترضون أن ترج بناتكم هذه الأبواب؟ وهذا حال عاملات التجميل فكيف يوثق بهم؟ في هذه الوقائع المؤلمة التي ستسمعها يتضح لك أمران مهمان لا تفوت على نفسك التأمل فيهما جيدا. أما أحدهما فالمستوى الأخلاقي المتدني لشريحة من عاملات التجميل الذي ستسأل نفسك بعده، هل يؤمن أمثال هؤلاء على بناتنا؟ والأمر الثاني سيتبين لك الوجه الخفي لهذه الصورة، فتأمل هذه الوقائع تأملا جيدا وأرع لها سمعك وعها بقلبك فإن لك فيها عبرة واحدة. توبة ونذر. يقول أحد السائبين يحكي قصة الضياع التي كان يمثل دور البطولة فيها، كنت أجريت اتفاقا مع صاحبة صالون مشهور على أن تقوم بتصوير فيديوهات المحل عن طريق الكاميرات المخفية مقابل مبالغ مالية، وكانت تضع الكاميرات في غرفة تجهيز العرائس كما يسمونها. وهذه الغرفة وللأسف الشديد تخلع المرأة ملابسها في هذا المكان لتتولى عاملة الصالون تجميلها بما يعرف. تقول حيث يقومن بنزل ثيابهن وكانت صاحبة الصالون توجههن إلى الكاميرات بحدة الإضاءة وعدم الرؤية، وكنا نأخذ الأشرطة ونشاهدها بجلساتنا الخاصة ونتبادلها فيما بيننا، وكان بعضنا يتعرف على بعض الفتيات وبعضهن شخصيات معروفة. وكنت من شدة وفظاعة ما أرى أمنع أخواتي وزوجتي من الذهاب لأي صوم، لأنني لا أثق بمن يديرونها ولا في سلوكياتهم وأخلاقهم. وفي إحدى المرات أحضرت لي صاحبة الصالون ناقة شريفة مقدمة على حسب الاتفاق المبرم بينها، شاهدت اللقطات الأولى منه فقط، ومن طرف إعجابي به قمت بنسخه على عجل ورسل على أصدقائي الذين قاموا بنسخه وتوزيعه عليه. وفي المساء التنعت وجلسنا لنشاهد الشريف الذي أخال لعابنا جميعا، ولم تخل الجلسة من التعليقات حتى بدأت اللقطة الحاسمة، حيث حضرت سيدة لم تتبين ملامحها في البداية، ولكن ما إن جلست وقامت صاحبة الصالون بتوجيهها في الجيوش ونصحتها بأن تقلل أكثر من ثيابها حتى تستطيع العمل وإلا توسخت ثيابها، هنا وقفت مذهولا وسط صفير أصدقائي لجمال قوامها. لقد كانت هذه المرأة ذات القوام الممشوق الذي أعجب الجميع، زوجتي، زوجتي التي قمت بعرض جسدها على كثير من الشيء من خلال الشريط الملعون الذي وقع في أيدي الكثيرين من الرجال، والله وحده يعلم إلى أين وصلت. قمت لأخرج الشريط من الفيديو وأكسره وأكسر كل الأشرطة التي بحولي والتي كنت أفتخر دوما بها، وبحصولي على أحلى أشرطة وأنذرها لبنات عوائل معروفة. قيل له: ألم تقل إنك منعت زوجتك وأهلك من الذهاب إلى أي صالون؟ قال: نعم، ولكن زوجتي ذهبت دون علمي مع إحدى أخواتها، وهذا ما عرفته لها. وماذا فعلت بالأشرطة التي وزعتها؟ هل جمعتها؟ قال: على فكرة، بل زادت توضيحا بعدما علموا أن من بالشريط هي زوجتي، وكان أعز أصدقائي وأقربهم إلي أكثرهم توضيحا للشريط. هذا عقاب من الله، يقول: هذا عقاب من الله باستباحة أعراض الناس. ولكن هذه المحنة أفادتني كثيرا، حيث عرفت أن الله حق، وعدت لخوالي وعرفت الصالح والفاسد من أصدقائي، وتعلمت أن صديق السوء لا يأتي إلا سوء. صدق نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم حيث قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا ترضي المسلمين ولا تتبع عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف الإيمان. عفوا تعفوا نساءكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بالمسلم، إن الزنا دين، فإن أطرفته كان الوفى من أهل بيتك. فاعلمي، من يزني بامرأة بألفي درهم في بيته يزنى بغير درهم. خلف الأبواب المغلقة مؤامرات في الخفاء. إحدى خبرات التجميل سويت خطها مع العمل داخل الصالونات فتقول: عندما وصلت من بلدي أخذت أبحث عن عمل يناسبني ويناسب خبراتي، فوقعت عيني ذات مرة على إعلان في إحدى الصحف عن حاجة أحد الصالونات لعمل، فانطلقت بسرعة لتقديم طلبي وغيرت الحصول على هذه الوظيفة. وبعد أن رأتني صاحب الصالون وافقت فورا على تعيينه، كنت ضمت في العمل وبذلت كل جهدي في عملي الذي كنت سعيدة جدا به، لكن صفحتي لم تدم طويلا، فقد شعرت أن هناك أمورا غير طبيعية يخفونها عني، تكثر الطلبات الخارجية، يرن الهاتف، فترد صاحب الصالون وتتحدث بطريقة مريبة، ثم تنادي على إحداهن فتقول: إن لك طلبا خارجيا فأنت مطلوبة، وتتعالى صحبها، وتذهب إلى المكان المحدد مع أخذ كيس في يدها. كنت أظن بادي الأمر أنه يحتوي على أدوات العمل، وكان هناك سائق خاص يقوم بتوصيلها وإعادتها بعد الانتهاء من المشوار. وعند عودتها من المشوار ووصلت خارجي، تعطي صاحبة الصالون النقود التي حصلت عليه لتعطيها نصيبها وتأخذ الأمر. وكلما طلبت منهن أن أذهب معهن يضحكن ويقول ليس لك. بقيت في حيرة من أمرهن حتى اكتشفت ذات يوم وبالصدفة أن هذه الطلبات الخارجية ليست لعمل الصالون والتدمير بل لرضيتي والعيادية. كانت التليفونات لا ينقطع رنينها، وترد عليها صاحبة الصالون بصوت منخفض وبطريقة غير مفهومة حتى لا أسمع ولا أفهم ما يقول. كانت هذه الاتصالات عبارة عن طلبات من غذاء المحل، ولأول مرة يكون للمحل غذاء من الرجال. تجي صاحبة الصالون المكالمة وقد اتفقت مع صاحبها على الطلب، وأخذت العنوان وحددت الأجر والفتاة التي ستذهب إليه، ثم تنادي على إحداهن التي تكون في انتظارها في الخارج سيارة خاصة لسائقها لنقلها إلى الشقة المشغولة. كانت العملية أشبه بخدمة توصيل الطلبات إلى المنازل. الغريب أنني كنت أتصور أنهن يذهبن للطلبات الخارجية التي نفهمها في مجالها، وهي أن تطلبها إحدى السيدات إلى منزلها بدلا من أن تأتي إلى المحل. وبطبيعة الحال ومن المعروف أن الطلبات الخارجية يأتي من ورائها عائد نادي فتجدنا نسعى إليه. ولذلك كلما طلبت منهن أن أذهب مثلهن في الطلبات الخارجية رحلت مني، وطبعا على سبيل الخفية لعدم فهمي أو معرفتي بهن. وعندما اكتشفت أن الصالون الذي أعمل فيه ما هو إلا مكان لتنظيم وتوفير عمليات التعارف المأجورة تقول قاتل ساعدها، تركت العمل والصالون بهدوء من دون تقديم المبررات لها. وبلا رجعة إن شاء الله ليس إلى الصالون فحسب بل إلى المهنة كلها. هذه المهنة التي أصبحت مرتعا خصبا للفساد. انظروا، هذا ليس كلامي أنا، إنما كلام أهل الاختصاص ومن رأوا بأم أعينهم حقيقة الوضع. تقول هذه المهنة التي أصبحت مرتعا خصبا للفساد واستباحة المحرمات والحرام. خلف الأبواب المغلقة خدمات مجانية للعشر. إحدى النساء كانت من مرتاد الصالونات بين كير والعشر، وصلت إلى قناعة كبيرة أن هذه الصالونات ما هي إلا ستار خدار من خلفه أعمال مشبوهة كبيرة. تقول كنت كأي امرأة تذهب إلى صالون التجميل للأغراض الخاصة بها، وكنت أتردد على أحد الصالونات ذات السمعة والشهرة حتى أصبحت زبونة دائمة عنده. واستمر الحال هكذا فترة طويلة حتى لاحظت في مرة من المرات دخول أحد الشباب إلى الصالون، ولأول وهلة تصورت أنه أحد الذين جاءوا لاصطحاب زوجته أو أخته مثلا، لكن رأيت هذا الشاب تستقبله مديرة الصالون بحفاوة وادخلته إلى غرفة جانبية. وبعد فترة ليلة قصيرة خرج الشاب من الغرفة منخرطا. في بعض الأمر لم تعر الأمر اهتمام ولم يخيل إلي أنه كان بالغرفة أمر مشهور. الصالون يتمتع بسمعة جيدة، وما كان يخطر ببالي أن الصالون يستخدم لأغراض غير التي خصص له. لكن المرة الثانية تكرر نفس الموقف، ودخل أحد الشباب واستقبلته مديرة الصالون وأدخلته نفس الغرفة، وبعد فترة خرج منها. إلا أنه هذه المرة وبعد خروج الشباب بدقائق خرجت إحدى الفتيات فأثار الأمر الكتابي والشكوكي في نفسه، ودفع الفضول والشك معا لمعرفة ما يدور في هذا الأمر. ولذا يأتي الشاب إلى مكان لا يدخله إلا النساء، فسألت العاملة: هل تريدين أن تكوني مقوى بهذه الغرفة؟ وضحك ضحكة عريضة، فتبسمت متسائلة، قلت: وماذا في هذه الغرفة؟ فقالت: هذه هي غرفة العشاق، تعقد فيها لقاءات العشق البريء بين الحبيب وحبيبته. فسألتها: ماذا تقصدين بالعشق البريء؟ قالت: يعني الغرفة مكان آمن يتقابل فيه الحبيبان في مكان آمن بعيدا عن أعيننا. فسألتها ثالثة: وهل يقدم الصالون هذا خدمة للعشاق؟ فقالت متحكمة: خدمة ايه يا آمن؟ طبعا بمقابل مغري جدا، عموما احنا ممكن نعمل لك قصر. فنظرت اليها بغضب وتركتها وانصرفت دون كلمة واحدة، وانا غير مصدقة ما فيها. ومنذ تلك اللحظة قررت ان اقطع علاقتي بصالونات التجهيز الى تقول: فقد كنت اسمع عنه كثير، لكن لم اعد ما اسمع اهتماما حتى رأيت بعيني، فتأكدت أن كل ما يقال صحيح وليس افتراض. وأنصح كل سيدة محترمة أن تقطع علاقتها بهذه الأوتار مخافة أن يدنس شرفها وبيعها. أحد الشباب حدثني بحادثة وقعت له مع الصالونة فقط. ذات مرة كان عندنا مناسبة زواج، فذهبت لزوجتي إلى أحد الصالونات وأنزلتها أمام الصالون هي وابنتي الصغيرة على أن أعود لأرشدها بعد ساعة. تقول: فعلا بعد الوقت المقرر رجعت لأخذها، ووجدتها واقفة بعيدة عن الصالون. فأركبتها في السيارة وسألتها متعجبا: ما بك واقفة في هذا المكان؟ قالت: حين دخلت إلى الصالون ألقتني عاملة الصالون كوب عصير، فشعرت بالوار وكاد يغمى علي، فأحسست بالخوف، خصوصا وأنها كانت تكلم رجلا في الهاتف وهي تقول له: تعال خذ ابنتي. فازداد خوفي وشعرت أن في الأمر مسألة، فلم أملك إلا أن هربت من الصالون راكضة وخلفت ابنتي ورائي، ويظهر أنهم خافوا فجاءوا بالبنت ورائي. يقول المتحدث: وبعد فترة سألت عن هذا الصالون وقد كان مغلقا، فقيل لي: أغلق لأنه اكتشف أنه كان وصل. هذه القصص توضح لكل عاقل حقيقة هذه النوعية من العاملات المخلوقة في هذه الصالونات وانحداء أخلاقهن، فهن تاجرات في شيء يجلب لهن الربح المادي أكثر من التسليم. والله كما ذكرت أنفا، لولا أن في ذكر بعض القصص وضيحة لبعض الناس لذكرت أمورا يهول وقعها على الفكر ويعظم وقعها على المخالف. هذه الشريحة من النساء من العاملات تحق لهن أن يسمين المتاجرات في العبد، وأدل دليل على ذلك انظر إلى الصالونات التي أغلقت لكونها أصابع. فالعاملات في هذه الصالونات جاء بهن إلى هنا لتحصيل الربح المادي، وبأي صورة دون النظر إلى أي شيء سوى. ثم إن هذه الصالونات تجري بها أمور محرمة أيها الأخوة، من بعض الجاهلات بحكم الشرعي أو المتخلفة. ومن ذلك تساهل بعض النساء بخلع ثيابهن في هذه الصالونات، ولا يجوز للمرأة أن تخلع ثيابها في غير بيتها، سواء في المدرسة أو الصالونات أو حمامات السباحة أو الأندية الرياضية أو ما إلى ذلك. فمن خلعت ثوبها في غير بيتها فقد ارتكبت إثما عظيما وتعدت محارم الله، وحري بأن يكتب الله ثوبها ويفضحها. قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: أي امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبينه. ومن المحرمات ايضا ما تقوم به هذه الخونات من نسف الحواجب او ترقيقها وهو المسمى بالمنح. وقد ورد فيه قول رسول الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. وادهى من ذلك وامر ما تقوم به بعض مرتادات صالونات التجميل من كشف عوراتها لعامله التجميل بما يطلق عليه اسم تجهيز العوارف. وهذا حرام ودليل قوي على قله الدين ومنطقه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل الى عوره الرجل ولا المراه الى عوره المراه. وبالمناسبه فان هذا الفعل وهو تجريد المراه من الملابس والتحسس على اعضائها وجسمها من بعض النساء الفاجرات المتخصصات في هذا الفعل هو نقطه بدايه الهلاك والسقوط في القديم. فليحذر من هذا الشبه وتتقي الله المراه ان تفعل هذا الفعل. ولو تامل المنصف الذي يراقب الله فيما يقول ويفعل حال الصالونات لوجد انه قلما يخلو صالون تجميل من هذه الامور. فان لم يكن قد جمع بين الانحراف الاخلاقي والمحرمات الشرعيه فلن يسلم الثاني. اذا اتى المطلوب من المسلم الواعظ الذي يريد ان تكون عزته في استقاء موثوق الا يرتاد هذه الاوتار الماديه التي تتاجر بدين الناس وشرفهم، وليعلم انه بحضوره قد اعانهم على نفعهم. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ولو هجر اهل الخير والمروءه هذه الاوتار لما وجد اصحابها سبيلا لتخليق ذراعتهم ونهي الاخرين. فان اضطر الانسان لوجود امراه تجمل ابنته العروس مثلا فاخف الضررين ان يحضر هذه المزينه الى منزله ولو كان هناك زياده في الثمن. والغالب في الناس انه ليس فيهم بخل من دفع الزياده ولكن هوايه التجوال بخل. ومع حضور هذه المزينه يجب مراعاه امور عامه لا يجوز فعلها داخل المنزل ولا خارجه، وهو انه لا يجوز للمراه ان تطلع على عوره المراه كما تفعل بعض النساء من قله الحياه المسمى بتجهيز العوره، فتطلع المزينه على ادق الامور وتفاصيل الجسم. ولا يجوز لمس المعروف بنفس الحوادث. وكذلك يجب ان يكون المكان امنا مع اباحه المراه وذويها، فلا تغسل غفله تكون سببا في ضياع مستقبلها ودمار حياتها. ولا يجوز ان تفعل اي فعل محرم يشابهها بالكفار او الفاسقات كما في بعض انواع الاخطار التي تشبه تلك الفاجره او تلك القصه التي تشبه بها تلك الفاجره. فيجب ان تحذر من ذلك اشد الحذر بقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. والتشبه في الظاهر يدل على الميول الباطنة لذلك الإنسان المتشبه. وهنا فإني أذكر أصحاب الصلاة سواء المالكين أو العاملين أن يستعفوا ويبحثوا عن عمل مبارك يكثر فيه الخير دون إخلال بحرمات الشرع، لأن مالهم على الصورة التي ذكرت آنفا يخلق فيه الحرام بالحرام. فليتقوا الله ولا ينبتوا أجسادهم وأجساد أولادهم على الحق. قال صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت على سحت فالنار أولاده. كما أذكر العاملات في هذه الصالونات من المسلمات بضرورة البحث عن مهنة تليق بالخصومة العزيزة، وإن كان ولا بد فليتقين الله وليحاسبن على أعراض أخواتهن وليعلمن أنهن مستأمنات على خواتمه. ولا يرتكبن الحرام ايا كان بحجه اهل العش، فان الله هو المعطي المالك ولم ياتي الانسان من هذه الدنيا الا ما قدر له. قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفت في روحه. أن نفسه لن تموت حتى تستكي أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لن ينال ما عنده إلا بالله. كما أنه إذا عرف عن الصالون ارتكابه للمحرمات الصحية أو الانحرافات الأخلاقية فإنه لا يجوز دعمه بأي وجه من الوجه، سواء في تأجير المحل له أو ارتياده أو الدعوة له أو حمايته، لأن في ذلك إعانة له على منكره وأخره. كما يجب على كل من علم عن أحد هذه الأوكار فسادا أو انحرافا أن يحذر الناس من ارتيابه، وأن يبلغ جهات الاختصار لتقوم دوره. وأقول للمرأة العفيفة التي تقتال هذه الصالون، بعدما علمت حال هذه الصالونات كيف تأمنين على نفسك بين يدي قوم يتاجرون بالحرام؟ أيها الرجال الصالونات، لا يضع الإنسان نساءه في موضع الريبة فيرجو لهن نجاة. فالمرأة ضعيفة وقد تكون بادئ أمرها عفيف، فتقع بين يدي هؤلاء النسوة المتفقات فيحرفنها عن سلوكها ويوقفنها في الرذيلة طمعا في مال أو غيرة منها وحسدا لعفتها. قال يحيى ابن عامر الحي: خرج رجل من الحي حاجيا فورد بعض المياه ليلا، فإذا هو بامرأة ناشرة شعرها فأعرض عنه، فقالت له: هلم إلي، فلم تعرض عني؟ فقال: إني أخاف الله رب العالمين. فقامت وتجذبت ثم قالت: هبت والله مهابة، إن أولى من شركك في الهيبة لمن أراد أن يشركك في المعصية. ثم ولد فتبعها فدخلت بعض صيام أعراض. قال: فلما أصبحت أتيت رجلا من القوم فسألته عنه، وقلت: فتاة من صفتها كذا وكذا. فقال: هي والله ابنتي. فقلت: هل أنت مزوجي بها؟ فما ذهبت حتى تزوجتها ودخلت بها، ثم قلت: جهزوها إلى تدوم المحج. فلما قدمنا حملتها إلى الأم، وها هي لي ولي منها بنين وبنات. قال: فقلت لها: ويحك، ما تعرضت لي حينئذ؟ فقالت: يا هذا، ليس للنساء خير من الأزواج، فلا تعجبن من امرأة تقول قولي. فوالله لو كان عند بعض السودان ما تريده من هواها لكان هو هواها. هذا هو حال المرأة، فقد تدافع عمرك وأنت تدفعها إلى السوق، فتوقعها أنت بما كانت تتبع منك فتقتل نفسك منك. إن من الحمص أن نضع فلذات أكبادنا في بحر متلاطم من الفتن ونرجو بعد ذلك نجاحه. قيل لامرأة شريفة من أشراف العرب: ما حملت على الزنا؟ قالت: قرب النساء وطول الثواب. تعني قرب وسادة الرجل من وسادتي وطول الثواب إليها. أيها الأخوة الفضلاء، انتبهوا لما يراد بالمرأة. إن معاول الهدم في كل مكان تلاحقها تحاصرها، تريد هدم صرح عفتها المكينة. إن دعاة الباطل لن يكفوا عن مطاردتها. في كل يوم يظهرون بوجه جديد ولعبة جديدة وحيلة جديدة ليطروا بما يريدون منها ويعلن خارهم عليها. ودليل العقل أن تدركوا حقيقة الخطر المحدق بها. نحن لا نأمل من المرأة أن تكون امرأة فوق مستوى الشبهات، وإنما نطمع أن تكون عنصرا صالحا مصلحا في المجتمع. تأملوا أفواج النساء الغاديات والرائحات واسألوا أنفسكم: كم عدد المصلحات من بينهم؟ أين تلك المرأة الداعية الحريصة على هداية الناس؟ فكم من النساء وقعن رشية تلك الدعوات الصالحة التي تدعو إلى السكون والاختلاط والرذيلة، وكم من الفتيات وقعن في شرك المخدرات، وكم وكم أعداد هائلة. أين المرأة المصلحة عنه؟ إن للهداية طعما لا يعرفه إلا من. فإن كان الله جل وعلا قد يسر للمرأة سبل الخير فعليها أن لا تدخل على غيرها، أن تدله عليه ليذوق غلاءه. كم نحن بحاجة إلى المصلحين والمصلحات الذين يعرفون ما يحيط بهم من الواقع المؤلم الذي يحتاج إلى مضاعفة الجهود لإيقاظ الناس من خبائهم وإيقاظ جذوة الغيرة في قلوبهم. أيها الفضلاء، الحذر الحذر من المعاصي فإنها سيئة العواقب، والحذر من الذنوب خصوصا ذنوب الخلوات، فإن المبارزة لله تعالى تسقط العبد من حيه سبحانه، ولا ينال لذة المعاصي إلا بإذن الله. فأما المؤمن اليقظان فإنه لا يرتد بها، لأنه عند انتدابه يقف أمامه علمه بالحقيقة وحذره من عقوبته. فإن قويت محبته رأى بعين علمه القرب الناهي وهو الله جل وعلا، فيتنقص عيشه في حال انتدابه. فإن غلبه سكر الهوى كان القلب متنقصا بهذه المراقبات، وإن كان الصبر في شهوته فما هي إلا لحظة ثم خزي دائم وندم ملاذ وبكاء متواصل وأسف على ما كان معروف الزمن، حتى لو تيقن العبد وقف بإزائه حذار العباد. واعلموا أن للمعاصي من الآثار المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فمنها أنها مدد من الإنسان يمد بها عدوه وجيش يقويه على حربه. ومن عقوباتها أنها تصون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه. ومنها الطبع على القلب إذا تكاثر حتى يصير صاحب الذنب من الغافلين، كما قال بعض السلف في قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قال: هو الذنب بعد. وقال بعضهم: هو الذنب على الذنب حتى يعمل. وأصل هذا أن القلب نبدأ من المعصية، فإن ازداد غلب الصدى حتى يصير رانا، ثم يغلب حتى يصير طبعا وقفلا وختما، فيصير القلب في غشاوة وغيره. ومنها إفساد العقل، فإن العقل نور والمعصية تطفئ نور العقل. ومن عقوباتها ظلمة يجبها في قلبه يحس بها كما يحس بظلمة الليل، نسأل الله العافية. ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا. ومنها شماتة الأعداء، فإن المعاصي كلها أضرار في الدين، وهذا ما يكره العدو ويسيء الصديق. ومنها الوحشة التي تحكم بينه وبين الناس ولا سيما أهل الخير منه. ومنها تأثير أموره فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعثرا عليه. ومنها أنها تطفئ من القلب نار الغيرة وتذهب الحياء الذي هو مادة حياة القلب. ومنها أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته وتعيي بصيرته وتطمس نوره وتسد طرق العلم عليه. ومنها أنها تصغر النفوس وتحقرها وتقنعها وتسقط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله تعالى وعند خلقه. فأفق للذنوب ما أقبح آثارها وأسوأ أخبارها. فعلى المرء المسلم أن يطرح عن الذنوب وأن يتوب إلى ربه وينيب إليه، والحذر الحذر من التخليل والتوبة، فإنه مدخل من مداخل الشيطان على الإنسان. قال بعض العلماء: ما مثال المخوف بالتوبة إلا مثال من احتاج إلى قلب شجرة فرآها قوية لا تنقلب إلا بمحصة شديدة، فقال: أؤخرها كلام ثم أعود إليها. وهو يعلم أن الشجرة كلما بقيت ازدادت قوة لرسوخها، وكلما طال عمره ازداد ضعفك، فلا حماقة في الدنيا أعظم من حماقتك. إذ عجز مع قوته عن مقاومة ضعيف فأخذ ينتظر الغلبة عليه، فالضعف هو في نفسه وقوي الضعيف. وعلم أن الله إذا ابتلى العبد بشيء من أنواع البلايا والمحن فرده ذلك الابتلاء والمحن إلى ربه وجمعه عليه وطرحه ببابه، فهو علامة سعادته وإرادة خيره. والشدة تكرار لا دوام لها وإن طال، فتضلع عنه حين تضلع، وقد عوض منها أجل عوض وأفضل، وهو رجوعه إلى الله بعد أن كان شاردك، وإقباله عليه بعد أن كان نائيا عنه، وانطراحه على بابه بعد أن كان عنه محرا، وللوقوف على أبواب غيره متعذرا. وكانت البرية في حق هذا عين النعمة، وإن سأته وكرهها طبعه ونفرت منها نفسه، وربما كان مكروه النفوس أن محبوبها سبب ما مثل السبب. وقوله تعالى في ذلك هو الشفاء والحسنى، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فبرية هذا تطهير له ورحمة وتكميل. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويذكر الله بعض القوم بالنعم. ما مضى من الدنيا أحلام، وما بقي منها أماني، والوقت ضائع بينهما. فكيف يسلم من له زوجة لا فرحة، وولد لا يعذره، وجار لا يأمنه، وصاحب لا ينصحه، وشريك لا ينصفه، وعدو لا ينام عن معاداته، ونفس أمارة بالسوء، ودنيا متدينة، وهوى مضل، وشهوة غالبة له، وغضب قاهر، وشيطان مزين، وضعف مستوي عليه. فإن تولاه الله وجذبه إليه انطهرت له هذه كلها، وإن تخلى عنه ووكله إلى نفسه اجتمعت عليه مكانة الهلكة. خطب عمر بن عبد العزيز آخر خطبة خطبها رحمه الله تعالى فقط: أما بعد، فإنكم لم تخلقوا عبدا، ولم تتركوا سدى، وإن لكم معادا ينزل الله فيه للفصل بين عباده. فقد خاب وخسر من خرج من رحمة الله التي وسعت كل شيء، وحرم جنة عرضها السماوات والأرض. ألا ترون أنكم في أخلاد الهالكين؟ وسيرثها بعدكم الباقون، كذلك حتى ترد إلى خير الواردين. وفي كل يوم تشيعون غادي ورائحا إلى الله قضى نحبه وانقضى أجله، فتدعونه في صدع الأرض غير موسد ولا ممثل. قد خلع الأسباب وفارق الأحزاب وسكن التراب وواجه الحساب، غنيا عما خلف فقيرا إلى ما أسلف. فاتقوا الله قبل نزول الموت وانقضاء المواقيت. وإني لا أقول لكم هذه المقال وما أعلم عند أحد من الذنوب أكثر مما أعلم عنه، ولكن أستغفر الله وأتوب إليه. ثم رفع طرف رجائه وبكى حتى شفقة ما نزل، كما عاد إلى المنبر بعدها حتى مات رحمه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يلهمنا رشدنا، ويسدد خطانا على طريق الحق. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطان. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن العمل ما تبلغنا به جنه، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تكلنا الى انفسنا فنضل، ولا الى الناس فنهلك، وجنبنا الذنوب والاثام وسيء الاخطار. وصل اللهم فضلا بالقوم. استقبل اول ايام الاخره وكاني استقبلت اول ايام الدنيا. تبت مما عملت عسى الله أن يعفو عما خلف وأن يثبتني على طاعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله وقته. فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله، إني قد جريت فطهرني، لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة وسعها، وهل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ فليكن لنا فيه العبرة، وعلينا أن لا نحتقر توبة أحد من الناس إذا اتضح صدقه. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء الرباط للإنتاج الإعلامي والتوزيع. هاتف وفاة 4259502، فندق بريد 52824، الرمز البريدي 11573. وكان معكم من الإخراج والهندسة الصوتية عمرو فواز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.